إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. نبدأ بإذن الله عز وجل في هذا اليوم الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا، برسالة للإمام ابن القيم رحمه الله باسم أصول الإيمان وضوابط التكفير. وهذه الرسالة كمثل الرسالة الماضية والرسائل الأخرى استللتها من كتب ابن القيم رحمه الله، فهي رسالة مستلة من كتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وهي ليست رسالة مستقلة بذاتها من ابن القيم، ولكن هذه الرسائل التي أذكرها إنما استلها من كتب ابن القيم رحمة الله عليه، إذ أن القاعدة من أراد العلم على التمام فعليه بكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، إذ أنهما قرب علم السلف إلى الناس جميعا. واضح هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لماذا أصول الإيمان وضوابط التكفير؟ فإن ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ المؤلف رحمة الله عليهما قال كما في منهاج السنة النبوية، فإن أول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة الخوارج. فبدعة الخوارج هي أول بدعة ظهرت في الإسلام، وهي أخطر البدعة. لما؟ لأنه ليس هناك حاجز بعد التكفير، فإنه إذا وجد التكفير يوجد كل نفير، يوجد تفجير، يوجد كل شيء، يصير المال والأهل والعرض كله حلال له بمجرد أنه يصير المرء عنده كافرا، فليس هناك حواجز بعد أمر التكفير. واضح. وهؤلاء الخوارج كما ذكرت هي أول بدعة ظهرت في الإسلام. الأمر الثالث، هذه ظهرت بشدة جدا في هذه الأيام التي نعيش فيها، فإن التكفير صار الآن يكفر المرء بالشهوة، أي بما يحب. هو يحب أن فلان يكون كافرا يصير المرء كافرا، صار التكفير عندنا بالعقل بالرأي، فصار المرء على التكفير على أشدة. حتى قال بعض أهل العلم إن خوارج اليوم أشد من خوارج الأمس، أشد من خوارج الأمس. الأمر الرابع، أنت تعرف أن أمر التكفير هو الذي في هذه الأيام أدى بتنفير كثير من المشركين والكافرين عن دين الإسلام، فإن جماعات الجهاد وجماعات التكفير هم الآلة التي لو أنفق المشركون مليارات الدولارات لا يستطيعون أن يقدموا للعالم تنفيرا عن دين الإسلام مثل ما قدمه هذه الجماعات، جماعات التكفير خصوصا. وأذكر كلمة ابن القيم رحمة الله عليه نصها كما في كتاب فوائد الفوائد. ابن القيم له كتاب بدائع الفوائد، وله كتاب الفوائد، وله فوائد الفوائد. ثلاث كتب دول لا يستغني عنهم، شوف لو تمنهم ماء عيونك تدفع ماء العين وتجيب الثلاث كتب دول لابن القيم. بدائع الفوائد، الفوائد، فوائد الفوائد. فوائد الفوائد لابن القيم قال كلمة في غاية الأهمية، مبينا أن ما يفعله هذه الجماعات واضح داخل الإسلام أشد مما يفعله أعداء المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن بين شأن هذه الجماعات، قال: فإن العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل. العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل. فقد يكون لك صديق جاهل، هذا يجلب عليك الأضرار أكثر من أعدائك، واضح؟ كما يفعل كثير من الناس اليوم، وهذه القاعدة لو ولجنا فيها تحتاج إلى وقت. لكن الشاهد هنا أن العدو العاقل واضح أقل ضررا من الصديق الجاهل. لما؟ لأن العدو الناس يعرفونه أنه عدو، ولكن فعداوته ظاهرة، ولكن الصديق الناس يعرفون أنه لك صديق، واضح؟ فما أظهر العداوة، وقد يفعل أشياء بجهل يضيع بها كل شيء. الشاهد هنا أن هذه الجماعات يجب محاربتها، ومحاربتها ولن تكون إلا من أهل السنة، لأنهم هم الذين يريدون أن يبلغوا الإسلام كما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله أول كلمة في شرح السنة: واعلم أن السنة هي الإسلام، وأن الإسلام هو السنة. بمعنى أنك إذا أردت السنة واضح فهي الإسلام الذي كان عليه النبي محمد وأصحابه. لذا الجماعة الأمريكان عندهم الفرق معلوم عندهم أن أشد الجماعات بما يسمى عندهم جماعة، لأن أهل السنة ليسوا بجماعة وليسوا بحزب وليسوا بطائفة، واضح؟ وإنما هم أهل منهج، فمنهجهم بدأ بنزول جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، فيعلمون ذلك أن أهل السنة هؤلاء يريدون أن يرد الناس إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لا يتفانون في ذلك قيد أنملة، ولا يدعون شيئا منه، فيريدون أن يأخذوا الناس إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وأنت تعرف أن أخذ الناس إلى ما كان عليه النبي وأصحابه هذا يحتاج منك إلى جهد جهيد وصبر مرير، ولكن لن تصبر إلا إذا كان عندك حب لهذا الدين، حب لهذه السنة، حتى تستطيع الدعوة والصبر عليها. الشاهد هنا أنه وجب محاربة هذه الجماعات، ومحاربتها لا تكون إلا بطلب العلم الشرعي الرصين. وطلب العلم إنما يكون من هؤلاء الكبار كشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمة الله عليهما، الذين قربوا علم السلف إلينا، واضح؟ وكان علمهم صافي بعيد عن الدغل، ورأوا هذه الجماعات جميعا وحاربوها. لذا ابن تيمية رحمة الله عليه له كلام إلى الآن يرد به على جماعة التبليغ وعلى جماعة الإخوان وعلى جماعة الجهاد وعلى جماعة التكفير إلى الآن من كتبهم، واضح؟ لما؟ لأنهم واجهوا كل هذه الجماعات وإن اختلفت الأسماء لكن أصولها واحدة. واضح. من ضمن هذه من ضمن هذا الكلام كلام ابن القيم رحمه الله في مسألة الإيمان ومسائل ضوابط التكفير مما دخل فيها كثير من الغبش. واضح. في هذه مسألة الإيمان في مسألة التكفير أيضا حتى ولج فيها كثير مما يشار إليه بأنه من أهل السنة، وللأسف فإنه من أهل البدع من المرجئة، مما يشار إليه من أهل السنة وللأسف أنه من الخوارج. واضح. فنبدأ بإذنه سبحانه في هذه الرسالة المباركة، وأقول المباركة لأنها تحمل علما شرعيا مبنيا على الكتاب والسنة. وقال الله عن القرآن: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خلفه الآخر. إذن لا يجتمعان. الكفر الذي يقصده ابن القيم هنا هو الكفر المخرج عن الملة. افهم هذا جيدا وانتبه ولا تغفل طرفة عين، فإن هذه الرسالة من ابن القيم رحمة الله عليه تحتاج منك الانتباه، فإن فيها ألفاظ ومصطلحات ينبغي التنبيه لها. فالكفر هنا الذي يقصده ابن القيم رحمه الله تعالى هو الكفر الذي يخرج المرء به عن الملة. يخرج المرء به عن الملة الكفر الأكبر، فلا يجتمع الكفر الأكبر والإيمان وأصل الإيمان في قلب امرئ مطلقا. وإنما سيأتي كلام ابن القيم ويجتمع في العبد كفر وإيمان. لا تظنن أن ابن القيم متناقض، لا، فإن الكفر الذي يجتمع في المرء كفر وإيمان، أي يجتمع فيه خصال الكفر التي هي المعاصي التي لا تخرج المرء من الإسلام، وخصال الإيمان التي هي الطاعات، فيجتمع في العبد طاعة ومعصية. واضح هذا؟ يجتمع في العبد طاعة و يجتمع في العبد طاعة ومعصية. انتبه. فوجود الطاعة من هنا على إثر هذا الكلام، قبل أن أذكر هذا، على إثر هذا الكلام وجود الطاعة والمعصية، تبين أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب أهل السنة. واضح. فليس وجود الطاعة يعطي المرء أن يكون مؤمنا كاملا، مؤمنا مطلقا. واضح. لا، بل يكون مؤمن ناقص الإيمان. وليس وجود المعصية يصير المرء بها كافرا، لا، بل يكون المرء مؤمن ولكن ناقص إيمان. ومن هنا اختلف الناس في أمر الإيمان، فقال الطائفة بأن المرء يصير مؤمنا بمجرد العلم والمعرفة، فوجود العلم والمعرفة يصير المرء به مؤمنا. وهذه الطائفة الأولى وهي طائفة الجهمية. واضح. فإذا كان العلم والمعرفة هي الإيمان، لاحظ هذه المذاهب التي سأذكرها لك كلها موجودة اليوم، ليس كلام في الخيال، موجودة. واضح. فالعلم والمعرفة إذا صار المرء يعرف ربه، عالم أن هناك خالق، يبقى هذا صار إيه؟ هذا صار مؤمنا. واضح. هذا الإيمان إيمان الجهم بن صفوان، إيمان الجهم بن صفوان، وهو مذهب الباقلاني، وهو مذهب الأشعري، أبو الحسن الأشعري. واضح. في مشهور مذهبه كما ذكر هذا ابن تيمية في المجلد السابع من مجموع الفتاوى له رحمة الله عليه. يبقى هذا المذهب الأول في أمر الإيمان تجده اليوم. واضح. أن إنسان مثلا يقول لك ده عارف ربنا. واضح. ممكن قد يكون يهوديا بوذيا، يقول لك في خالق، يقول لك هناك خالق يعرف ربنا. مفهوم. فمعنى أنه يعرف الله عز وجل يبقى صار هذا إيه؟ صار هذا عندهم مؤمن. عندنا اليوم في كثير من المسلمين يظن بأن الإيمان هو هو العلم والمعرفة. إذا كان الإيمان هو العلم والمعرفة فيكون الكفر بالضد هو الجهل. واضح هذا؟ إذن يحصرون الكفر في أمر الجهل. وطبعا الرد على هذا المذهب لأن هذا كلام باطل. لماذا؟ قال ابن القيم رحمه الله وقبله شيخه ابن تيمية: إذ لو كان الإيمان هو العلم أو هو المعرفة لما صح كفر على وجه الأرض، إذ أن إبليس يعرف ربه، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم. يعرفونه عن اليهود والنصارى، يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل بمجرد المعرفة صاروا مؤمنين بذلك؟ الجواب لا. فرعون نفسه كان يعرف وكان يعلم، قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. إذا الفرعون كان عنده علم. فلو قلنا بأن الإيمان هو العلم أو الإيمان هو المعرفة لكان فرعون بذلك مؤمنا، اليهود والنصارى كانوا مؤمنين، إبليس يكون بذلك مؤمنا. مفهوم هذا الكلام؟ هذا الكلام يؤصله ابن عربي في كتاب فصوص الحكم، في كتاب فصوص الحكم يقول: فإن إبليس قال رب بما أغويتني، فكان يعرف ربه. كذا فرعون كان مؤمنا، مفهوم؟ كذا هؤلاء كانوا مؤمنون من اليهود والنصارى وغيرهم، كانوا مؤمنون بذلك. إذن هذا موجود. غلاة الصوفية إلى الآن يرددون هذا الكلام، حتى الذين يأخذون دكتوراه في الفلسفة الصوفية، هذه الجامعات توجد الآن للأسف. حتى يعني العجب إن الفلسفة الصوفية لها هنا في مصر ولها مراكز في أوروبا في أمريكا، فلسفة الصوفية، الدكتوراه في الفلسفة الصوفية. واضح هذا؟ الفلسفة الصوفية تؤصل هذا، أن الإيمان هو العلم والمعرفة. حتى لا يقول لك قائل الجهمية هذه ذهبت وانتهى والجهم مات وانتهى، لا، أصولهم إيه؟ أصولهم موجودة، يؤصل ويدرس الآن أن الإيمان هو العلم والمعرفة. القسم الثاني قالوا بأن الإيمان هو القول. واضح؟ إذن القسم الأول، الطائفة الأولى قالت بأن الإيمان هو المعرفة، إذا كنت تعرف انتهى الأمر. الطائفة الثانية قالت بأن الإيمان هو القول، فإذا قلت صرت إيه؟ صرت مؤمنا. وهذه طائفة تسمى بطائفة الكرامية، أتباع رجل اسمه محمد بن كرام. وهذه الطائفة إنما وجدت بعد الإمام أحمد. واضح هذا؟ طائفة محمد بن كرام المسمى بالكرامية تقول بأن الإيمان هو القول، إذا قلت صرت مؤمنا. وهذا الكلام أيضا غير صحيح، فإن المنافقين قالوا، صحيح؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، سماهم الله منافقين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فمجرد القول عندهم وإن لم يوجد عمل صار المرء إيه؟ يصير المرء مؤمنا، وهذا أيضا مذهب باطل. فهم؟ المذهب الثالث وهو المذهب الذي يقول بأن الإيمان هو التصديق، تصديق بالجنان وقول باللسان. قول باللسان أنت قلت، وتصديق بالجنان أي أنت صدقت بالقلب وإن لم يوجد عمل. وهذا مذهب مرجئة الفقهاء كمذهب حماد بن أبي سليمان ومذهب أبي حنيفة. وقيل أول من قال بمذهب الإرجاء رجل يسمى أبي ذر. واضح هذا؟ وقيل أن أول من قال بهذا هو حماد بن أبي سليمان. إذن نحن عندنا إيه؟ قولان في هذه المسألة. ابن تيمية يقول بأن أول من قال به هو حماد بن أبي سليمان، مفهوم؟ في عبد الله بن الإمام أحمد كما في كتاب السنة والرد على الجهمية، وهذا كتاب عظيم جدا، يبين أن أول من قال به رجل اسمه أبو ذر. الشاهد سواء كان هذا أو ذاك أن هذا مذهب باطل، أن الإيمان قول باللسان تصديق بالجنان، معنى ذلك أنهم يخرجون عمل والقلب، عمل الجوارح والقلب. بيّن هذا ابن تيمية رحمة الله عليه، لذلك ألزمهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال ولو قلتم بدخول أعمال القلوب في الإيمان يلزمكم دخول أعمال الجوارح، ولو أخرجتم أعمال الجوارح من الإيمان يلزمكم بذلك إخراج أعمال القلوب، لأن هذا تلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واضح هذا؟ فإذا قالوا بأن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، إذن يلزمهم بذلك أنهم يخرجون أعمال القلوب، كما صرح ابن تيمية عنهم بذلك في منهاج السنة النبوية أيضا، لأنهم لو كانوا يدخلون عمل القلب يلزمهم إدخال عمل الجوارح، وسنعرف ما الفرق بين قوله وعمله. فهذا مذهب مرجئة الفقهاء. واضح هذا؟ إذن الإيمان عندهم هو القول باللسان والتصديق بالجنان فقط، مفهوم؟ لذلك يقولون بأن الناس في أصله سواء، أي الناس في أصل الإيمان سواء، وهذا غلط، ليس الناس في أصله سواء، كما سنعرف إن شاء الله ما هو أصل الإيمان الذي يراد به، لكن نذكر أولا هذه الطوائف. إذا ذكرنا عدة طوائف، طائفة الجهمية، الطائفة الثانية الكرامية، الطائفة الثالثة طائفة مرجئة الفقهاء. الأشاعرة اختلفوا، منهم من يقول بأن الإيمان كقول جهم بن صفوان هو التصديق، واضح، وهو العلم وهو المعرفة. منهم من يقول بقول مرجئة الفقهاء بأن الإيمان قول باللسان تصديق بالجنان. إذن عندهم إيه؟ خلاف في هذه المسألة، مفهوم؟ هذه أقوال عند الأشاعرة في القديم وفي الحديث، لكن اتفاقهم على أن العمل ليس من الإيمان، واضح؟ العمل ليس من الإيمان، لكن اختلفوا هل الإيمان قول وتصديق، أو هل الإيمان معرفة، هل الإيمان معرفة وعلم وتصديق؟ هذا خلاف إيه؟ خلاف داخل أمر الأشاعرة، لكن اتفاقهم على أن العلم، على أن العمل ليس من الإيمان، وهذا مذهب من؟ مذهب الأشاعرة. المذهب الخامس وهو مذهب المعتزلة. المعتزلة يقولون، لاحظ، بأن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، واضح هذا؟ ولكن العمل عندهم أنك إن خالفت الأمر فأنت في منزلة بين المنزلتين، واضح؟ أنت في منزلة بين المنزلتين، ولكن حكمك في الآخرة أنت مخلد في النار أبد الآبدين، واضح؟ هذا مذهب المعتزلة. المذهب السادس هو مذهب الخوارج. الإيمان عند الخوارج قول وعمل، ولكن العمل عندهم أي آحاد العمل، بمعنى أن المرء لو أنه خالف الأمر فقد عصى لا تبقى مع المعصية شعبة إيمان، يصير المرء بها كافرا في الدنيا ومخلد في الآخرة. إذن خلافهم مع المعتزلة خلاف إيه؟ خلاف لفظي، لأن المعتزلة قالوا هو مخلد في النار في الآخرة، والخوارج قالوا هو مخلد في النار في الآخرة، لكن في الدنيا الخوارج يقولون هو كافر، المعتزلة يقولون هو في أمر بين الأمرين، مفهوم هذا؟ إذن خلافه مع الخوارج خلاف إيه؟ خلاف لفظي، واضح؟ طيب، الإيمان قول وعمل عند أهل السنة. طب ما الفارق بين قول أهل السنة وقول الخوارج؟ لاحظ، سأبين لك الفارق بين مذهب الخوارج والمعتزل ومذهب أهل السنة الذي على إسره ضل مرجئة الفقهاء والأشاعرة. الأشاعرة ومرجئة الفقهاء قالوا لو أدخلنا العمل يلزم من ذلك كفر تاركه، وسنذهب مع مذهب الخوارج. إذن الخوارج قالوا إيه؟ بأن تارك أحد العمل، لو أنك فعلت مثلا أمرك ربك أن تترك هذا وأنت فعلت صار المرء كافرا عند الخوارج. عند المعتزلة مخلد في النار في الآخرة، وهو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. هم ظنوا أن أهل السنة حينما يقولون بأن العمل من الإيمان، فإذا ترك المرء بعض أحاد العمل يصير كافرا كقول الخوارج. لا، ليس هذا مذهب أهل السنة. إذا ما هو مذهب أهل السنة في هذا؟ أولا، عندنا الإيمان كما سيذكر ابن القيم رحمه الله مركب. الإيمان قول وعمل، واضح هذا؟ القول هذا ينقسم إلى قول باللسان وقول القلب. ما معنى قول القلب؟ قول القلب ما معنى؟ تصديقه. ما معنى تصديقه؟ قول القلب يسمى تصديق القلب، يسمى اعتقاد القلب. كل هذه ألفاظ ومصطلحات مردها إلى شيء واحد، ألا وهو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يبقى كل هذا يسمى بإيه؟ سمه قول القلب، اعتقاد القلب، أو تصديق القلب. واضح؟ يبقى هذا الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر خير وشر، يسمى بقول القلب أو تصديق القلب أو اعتقاده. الشيخ ابن عثيمين يسميه اعتقاد القلب، واضح؟ ووقت يقول قول القلب كما هو في مقدمة شرحه على الإمام مسلم رحمة الله عليه. إذن معنى كلمة قول يعني قول اللسان، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قول القلب هو اعتقاده وتصديقه. طيب، قول وعمل، ما هو العمل؟ أم عمل أيضا مركب ينقسم، عمل الجوارح وعمل اللسان. ابن تيمية يؤكد، مع أن اللسان من الجوارح، واضح، لكن يؤكد عليه أيضا، وعمل القلب. ما معنى عمل القلب؟ ما معنى عمل اللسان؟ ما معنى عمل الجوارح؟ عمل اللسان كما يقول ابن منده في كتاب الإيمان، كمثل التسبيح والذكر والتهليل وقراءة القرآن إلى آخره، كل هذا يسمى بعمل اللسان، واضح. وعمل الجوارح من الطاعات والعبادات، من فعل المأمور وترك المحظور. وعمل القلب وهو الحب، الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة، الرجاء، كل هذه تسمى بأعمال القلوب، واضح؟ إذن قول وعمل، من قال من أهل السنة بأن الإيمان قول وعمل يعنى به ما ذكرته لك من التركيبة الماضية. وتجد بعض أهل السنة يقول الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، كما يذكر أبي أيوب السختياني مثلا. لما؟ حتى لا يظن أحد أنه يخرج، حينما يقول قول وعمل أنه يخرج أعمال القلوب من الإيمان، فقال ونية، لأن النية عمل قلبي. فقال الإيمان قول، ولا يصح القول إلا بعمل، واضح، ولا يصح العمل إلا بنية. منهم من قال الإيمان قول وعمل ونية واتباع سنة، حتى لا يظن أحد أنه يخرج العمل من الجوارح، يقول لك لا نأكد برضو، مفهوم؟ فالقول لا يقبل كما قال الشافعي، فلا يجزئ القول إلا بعمل، ولا يجزئ العمل إلا بالقول، ولا يكون القول والعمل إلا بنية، ولا يكون القول والعمل والنية إلا باتباع سنة. لذا قال بعض أهل العلم فقول بلا عمل لا يصح، وقول وعمل بلا نية نفاق، وقول وعمل ونية بغير اتباع سنة بدعة. فحتى يقبل العمل، حتى نقول بالإيمان، فلابد من هذه التركيبة: قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، وعمل القلوب. إذن ملخص كل هذا الإيمان قول وعمل. إذن قول وعمل، من يقول ذلك يدخل القول قول اللسان وقول القلب. واضح هذا؟ قول القلب الذي هو ها؟ لا، النهاردة لما أقول لك جاوب معايا عشان أبقى فاهم مفهوم هذا الكلام، وهو تصديق. سؤال: هل التصديق يدخله الزيادة والنقصان؟ الجواب: هل التصديق يدخل الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل يوم الآخر والقدر خير وشر، يدخله زيادة ونقصان؟ الجواب نعم. من قال لا، هذا مذهب المرجئة. من قال لا، هذا مذهب المرجئة، مفهوم؟ لذلك أخطأ الطحاوي في عقيدة الطحاوية، واضح؟ حينما قال والناس في أصله سواء. غلط، الناس ليسوا في أصله سواء. أيكون تصديقه كتصديق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ جوابه لا. لا، لا يكون أبدا والله. أيكون أنت عملك حبك وخوفك كأبي بكر، كعمر، كعثمان، كعلي، كمعاوية؟ الجواب لا. فليس الناس في أصله، ليس الناس في أصله سواء. ما معنى الأصل؟ ما معنى أصل الإيمان؟ يجيبك ابن تيمية رحمه الله، قال: وأصل الإيمان يعنون به إنما هو قول القلب واعتقاده، وقد يدخلون وعمله. إذن الشاهد: هل الناس في أصله سواء؟ الجواب لا، ليس الناس في أصله سواء، وإنما الإيمان يزيد وينقص. إذن مذهب أهل السنة في هذا أن الإيمان قول، والقول هو قول اللسان الشهادتين والقلب، صحيح؟ هل قول القلب الذي هو تصديقه الذي هو اعتقاده يدخله الزيادة والنقصان؟ الجواب نعم. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، الإيمان أيضا عمل، والعمل هذا يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، لأن على إثر عمل القلب يكون أعمال الجوارح. فإذا لذلك الناس يختلفون في كل شيء، حتى في أمر الصلاة، صحيح؟ فليس حبك حينما تدخل الصلاة وتخرج منها بعشرها كمثل الرجل يدخل الصلاة ويخرج منها بربعها، بنصفها، هذا حبه أكثر، صحيح؟ وأنت تحسها من نفسك. أحيانا تدخل الصلاة، واضح، بحب أكثر، بإقبال أكثر، حتى في طلب العلم بحب أكثر وإقبال أكثر، وأحيانا يكون أقل، فهذا يحسه المرء من نفسه. وهذا قول ابن عثيمين رحمة الله عليه. إذن الإيمان قول وعمل، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل ونية واتباع سنة. قال الإمام الآجري في كتاب الشريعة، قال: وكل هذا خلاف لفظي بين أهل العلم. لكن ابن تيمية رحمة الله عليه قال: إن من زاد عن قول وعمل، قال: حتى لا يظن أحد به ظن السوء. يريد أن يبرئ نفسه يعني. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ طيب، إذا عرفنا أن هذا الإيمان، قال الله عز وجل: إنما المؤمنون. من أراد أن يعرف دليل هذا التركيب كله في آية واحدة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، ده قول ولا لا؟ هذا قول صحيح. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بعمل ولا لا؟ بعمل القلب. وإذا تليت عليهم آياته، ده قول ولا لا؟ زادتهم إيمانا، الإيمان يزيد وينقص ولا لا؟ وعلى ربهم يتوكلون، ده عمل القلب ولا لا؟ عمل القلب. الذين يقيمون الصلاة، عمل الجوارح ولا لا؟ ومما رزقناهم ينفقون، عمل الجوارح ولا لا؟ إذن إيمان كله موجود في آية واحد، واضح؟ يعني كما يذكر الأجري 65 آية في القرآن، ها هذه آية واحدة تحفظها تعرف دليل إيه؟ تركيب أمر الإيمان. واضح الكلام؟ طيب، علمنا الإيمان عندهم عند أهل السنة، هل الإيمان يزيد وينقص؟ عند الخوارج، لاحظ، الخوارج والمرجئة يتفقان في اللفظ ويختلفان في المراد والمعنى. المرجئة بأقسامهم: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، واضح؟ اثنين. الخوارج والمعتزلة: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طب ما الفارق بينهم؟ اتفاقهم ايه؟ اتفاقهم في اللفظ، لكن يا بعد ما بينهم. فإن المرجئة والخوارج فلنمثل خلافهم في رجل: لو أن رجل مسلم يشرب الخمر، وبالمثال كما يقول ابن حزم يتضح المقال، لو أن مسلم يشرب الخمر، المرجئة، طبعا أهل السنة خارج عن هؤلاء الضلال، أهل السنة يقولون هذا الرجل شرب الخمر فهو ينقص إيمانه ولا يسلب إيمانه، واضح؟ فهو مؤمن بإيمانه بالطاعات التي يفعلها، فاسق بالكبيرة التي فعلها. طب تعال بقى لكلا الطائفتين، فالمرجئة تقول هذا الرجل صار هو مؤمن كامل الإيمان، كامل الإيمان، لاحظ، لكن انتبه للحق أن مرجئة الفقهاء مع أنهم لا يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، لا يقولون بذلك، ويقولون بأن شارب الخمر هذا كامل الإيمان، لكن ملام يوم القيامة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. هذا ماذا؟ مرجئة الفقهاء. إذن مرجئة اليوم الذين يقولون بأن الإيمان قول وعمل، كتر عبد الزهران وعادل السيد والوصيفي و إلى آخره، الإيمان قول وعمل، ويشرح لك كلام ابن تيمية والوسطية وغيره، لكن على مرادهم هم يقولون أن تارك العمل بالكلية هو متوعد يوم القيامة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. خلافهم مع مرجئة الفقهاء خلاف إيه؟ خلاف اللفظي. يقول لك لا، احنا بنقول الإيمان يزيد وينقص، ومرجئة الفقهاء يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يقال أيضا خلافكم معهم خلافا لفظيا، لأنهم حينما قالوا العمل ليس من الإيمان صرحوا بأن العمل ليس من الإيمان، صرحوا بذلك، وقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولكن في الآخرة هو متوعد بالعقاب. لا تظنن بأن مرجئة الفقهاء يقولون في الآخرة هو في الجنة، لا، ليس هذا قول الجامع بن صفوان، مفهوم؟ كل هذا ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، لكن في الآخرة يقولون بأنه متوعد بالعقاب، لكن صرحوا بأن تارك العمل ها لا يكفر بذلك، لكن هو كامل الإيمان. واحد، اثنين، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طيب، من يقول بأن تارك العمل بالكلية في الآخرة هو تحت الوعيد؟ لو قال الإيمان يزيد وينقص أو أن العمل من الإيمان، خلافهم معهم خلاف لفظي. فكان مرجئة الفقهاء أشرف منهم لأنهم صرحوا. أخبث ما يكون أن تخفي، هذا أخبث. أن تصرح يكون أشرف لك، يعني عند الرؤية. هل الله يرى يوم القيامة للمؤمنين؟ المعتزلة صرحوا الله لا يرى، خلاص نبدأ بقى إيه؟ نجاهد معهم ونرد عليه، خلاص. طيب الصوفية قال لك يرى في الدنيا والآخرة، ما فيش مانع يعني. طيب الأشاعرة يرى لكن ليس في جهة، شوف الكلام، يرى لكن ليس في جهة. طيب حينما نسأله، اسأل أي دكتور أشعري، قول له الله يرى ولا كلامه، يقول لك يرى. قول له يرى في السماء، يقول لك لا ما تقولش كده وما تعملش كده يا كافر، لا يجوز انك تعمل كده عنده. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال يرى لكن ليس في جهة، لا فوق ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا تحت ولا أي مكان، إذن لا يرى. إذا الخلاف مع المعتزلة خلاف لفظي، لكن مين الأشرف؟ المعتزلة أشرف منهم لأنهم صرح. عدوك حينما يصرح تبدأ بالمجابهة، لكن حينما يتخابس هذا يكون فيه تعنت، لأنه يضر مين؟ يضر غيره. يقول لك ما بيقولوا يا أخي الله يراه، مفهوم؟ ويضعون هذا في معتقده، لكن حينما يتكلمون ويشرحون يقول لك لا يرى، يرى ولكن ليس فيه جهة، مفهوم؟ فخلافهم مع مرجئة الفقهاء خلاف إيه؟ خلافا لفظيا، مفهوم؟ طيب هذا شارب الخمر، مرجئة الفقهاء يقولون هذا إيه؟ جيبه، هذا مؤمن كامل الإيمان ولكن في الآخرة متوعد، صحيح؟ طيب المعتزلة يقولون هذا الرجل إيه؟ ليس عنده إيمان، فهو الرجل ليس، فهو في منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة يا جماعة إيه حكمه عندكم؟ قالوا هو مخلد في النار أبد الآبدين. الثالث الخارجي يقول لك هذا كافر في الدنيا، في الآخرة طيب مخلد في النار، ليس عندهم الإيمان يزيد ولا ينقص، مفهوم؟ طيب إذن المرجئة والخوارج والمعتزلة الإيمان لا يزيد ولا ينقص، اتفاق في الإيه؟ اتفاق في الدلالة، صحيح، لكن يا بعد ما بينهم في المعنى. عادل الشرباجي لما جاي يقول لك الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند المرجئة، قال لك عند المرجئة وعند الخوارج الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ثم سكت. هذا يوهم الطالب أنهم يتفقون في إيه؟ يتفقون في اللفظ والمعنى، وسيحدث عند الطالب ضروب. كيف هذا؟ المرجئة فرق بينهم وبين الخوارج، هذا في المشرق وهذا في المغرب، مفهوم هذا الكلام؟ أما أهل السنة يقولون بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، واضح هذا؟ على إثر هذا المعتقد يقول ابن القيم ويجتمع في العبد كفر وإيمان. كفر يعني خصال الكفر اللي هي المعاصي، سنتان من أمتهم بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، واضح؟ ويجتمع فيه أيضا طاعات، خصال الطاعات شعب من شعب الإيمان، واضح؟ وكل بحسبه. فلا يستلزم من وجود شعبة من شعب الإيمان أن يأخذ العبد الإيمان المطلق، ولا يستلزم من وجود شعبة من شعب المعاصي أن يأخذ العبد، أن يسلب من العبد مطلق الإيمان. ما معنى هذا الكلام؟ عندي الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق الإيمان الكامل، واضح؟ فليس بمجرد وجود شعبة من شعب الإيمان، واضح؟ ليس بمجرد أنه صلى، ليس بمجرد أنه أنفق، أن يأخذ الإيمان المطلق الكامل، وليس بمجرد أنه شرب الخمر أو تعامل بالربا أو زنى أو فعل المعاصي أن يسلب عنه مطلق الإيمان الذي هو أصله. إذن الإيمان المطلق الإيمان الكامل، مطلق الإيمان أصل الإيمان، فلا يستلزم من وجود طاعة أن يأخذ الإيمان الكامل المطلق، ولا يستلزم من وجود معصية أن يسلب عنه مطلق الإيمان، فهو إذا عصى مؤمن بإيمانه بهذه الخصال والطاعات، فاسق بهذه المعاصي، فالإيمان يزيد وينقص كل بحسبه. واضح؟ من هنا تفهم. إذن سؤال: ما معنى الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل؟ ما معنى مطلق الإيمان وهو أصل الإيمان؟ قال ابن القيم في بدائع الفوائد: والإيمان المطلق يمنع العبد من دخول النار. كتبتها سلمان؟ ما كتبهاش سلمان. والإيمان المطلق، الإيمان خذه من هؤلاء الأكابر، الإيمان المطلق يمنع العبد من دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع العبد من الخلود في النار إن شاء الله وعزمه. مطلق الإيمان يمنع العبد من الخلود فيها، لأن معه أصل الإيمان. واضح؟ وإن كان فعل كبائر، وإن كان عصى، وإن لكن لم يخرج من الإيمان، فشاء الله وعذبه لا يخلد فيها. فالإيمان المطلق يمنع العبد من دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع العبد من الخلود فيها. من هنا تفهم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. إذن ومن يقتل، فعل شعبة وخصلة من خصال الكفر ولا لا؟ التي هي المعاصي، صحيح؟ انتبه، تعال نمثل بذلك. إذن قام به شعبة من شعب الكفر وهي المعصية، صحيح؟ فعل كبيرة من الكبائر. لو قلت بأنه قتل كفر، إذن أنت تقول بقول الخوارج بمجرد وجود المعصية ينفى عنه ويسلب مطلق الإيمان. واضح الكلام؟ يبقى القول بأن صاب أن القاتل هذا كافر، يبقى هذا قول من؟ قول الخوارج، لأنه بمجرد وجود خصلة من خصال المعاصي بأنه صار كافرا، صحيح ولا لا؟ طب عند المرجئة، ها؟ لا، هذا كامل الإيمان. عند مرجئة الفقهاء هذا تحت، ها؟ الوعيد يوم القيامة وفي الدنيا كامل الإيمان. أهل السنة يقول لك لا، لا يسلب منه مطلق الإيمان اللي هو، أحسنت، كويس معايا، ولا يعطى الإيمان المطلق. فهو مؤمن بإيمانه فعل طاعات، فاسق بقتله فالإيمان يزيد وينقص. فليس بمجرد وجود هذه الشعبة القتل أن يكون كافرا، لأن بمجرد وجود شعبة من شعب الكفر التي هي المعاصي أو الكبائر التي دون الكفر، لا يستلزم منها أن يسلب عنه مطلق الإيمان. الكلام كده سهل؟ واضح الكلام؟ يبقى من يقول بمجرد أكله للربا، بمجرد شربه للخمر، بمجرد قتله، أو بمجرد إصراره عليها، يصير المرء كافرا، يبقى ده مذهب إيه؟ يبقى ده مذهب الخوارج. واضح هذا الكلام كده؟ مفهوم؟ الخوارج أقسام كما ذكر البغدادي في الفرق بين الفرق. منهم من يكفر بالكبيرة، بمجرد فعل الكبيرة يصير كافرا، مفهوم؟ ومنهم من لا يكفر بمجرد الفعل، وإنما يكفر بالإصرار على الفعل. انا قلت له وهو مصر عليه. واضح؟ قلت له ما تعملش كده وهو مصر عليه على هذه الفعله. وقلت له مره واثنين وبرضه مصر على هذه الفعله. يبقى ده دليل على انه ليس عنده مطلق الايمان، يبقى صار كافرا. هذا مذهب الايه؟ الخوارج. اصراره على المعصيه دليلا على ضعف الايمان، ليس دليلا على نفي مطلق الايمان. هذه القاعده، هذا الكلام ذكره الشيخ الفوزان في المسائل المهمه في المشاكل المدلهمه، كتاب من المجلدين. مفهوم هذا الكلام؟ اذن الاصرار، انت عارف لو هتكفر بالاصرار الله المستعان ده تتكفر الذين يدخنون كلهم. ما انت بتقول لي اتق الله يقول لك معلش ادعي لي بس، وتاني يوم بتشوف ايش السجاير. واضح؟ تقول له اتق الله هذا حرام يقول لك اعمل لي اعمل ايه بس يا اخي مش عارف والله، وتالت يوم بيشوف سجاير. بمصر ولا لا؟ مع العلم ولا لا؟ تكفره؟ الجواب لا، الجواب لا. وقد يكون يصلي يزكي يصوم يحج يفعل الصدقات، اذا هو مؤمن بالطاعات التي عنده، فاسق بهذه المعصية التي عنده، فليس تدخينه يسلب عنه مطلق الإيمان، وليس فعله للطاعات تعطيه الإيمان المطلق. واضح الأمثلة كده؟ مفهوم هذا؟ هذه فائدة عقيدة الإيمان يزيد وينقص. ذلك ابن حرب الكرماني أول ما ذكر في مسألة المعتقد ذكر الإيمان، قال والإيمان يزيد وينقص، لأن أمر الإيمان كله مبني على هذا المعتقد، مبني على هذا، على أمر المعتقد. إن لم تقل بأن الإيمان يزيد وينقص ستذهب مع طائفة من كلا الطائفتين المارقتين. واضح الكلام كده؟ إذن عرفنا طائف الناس في الإيمان اثنين، أن الإيمان يزيد وينقص عند الفرق وعند مذهب أهل السنة، وما هي الثمرة الجالبة منه. واضح؟ الخوارج ليسوا قسما واحدا، وإنما الخوارج على أقسام. واضح هذا؟ يقول هنا لذلك هذا تعليق على قوله إيه؟ فالكفر والإيمان متقابلان. سيأتي في كلام ابن القيم كلمة الكفر، افهم هذا، هذه أصول الرسالة. ويعنى بكلمة كفر يعني المعصية، الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر. وقد يعنى بالكفر الذي هو الكفر الإيه؟ الأكبر المخرج من الملة. مفهوم؟ فحينما يأتي عند كلمة كفر سأبين لك، وأنت سأسألك ما هو مراده من كلمة الكفر هنا، هل هي الأكبر أم الكفر دون الكفر؟ دون أي أقل، أي غير الكفر الأكبر. واضح؟ قال الإيمان أصلا له شعب، وكل شعبة منها تسمى إيمانا. واضح؟ الإيمان له إيه؟ أصل، وله شعب متعددة. يعني طلب العلم هذا من شعب الإيمان، الصدقة من شعب الإيمان، الصيام، الزكاة، الحج، النفقة، الكلمة، الصدقة، الخير، الابتسامة في وجه أخيك، مفهوم؟ فعل الخير يسمى إيه؟ شعب الإيمان، مفهوم؟ خصاله. وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة. الأعمال الباطنة هي أعمال، أحسنت، أعمال القلوب، الحب، الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة. واضح؟ الخشية، كل هذه تسمى إيه؟ أعمال الباطنة، أعمال القلوب. والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى. وجدت مثلا أنت حجر في الطريق ولا إزازة ولا حاجة فنحيتها جانبا. واضح؟ هذه من شعب الإيه؟ من شعب الإيمان. قال حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعب من شعب الإيمان. وهذه الشعب، لاحظ، منها ما يزول الإيمان بزوالها، منها يعني قد تكون شعبة واحدة يزول الإيمان بزوالها، كشعبة الشهادة. واضح؟ مع أنها شعبة واحدة، لكن قد يزول الإيمان كله بهذه الواحدة، مفهوم؟ ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى، لأن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، تركك إماطة الأذى شعبة من شعب المعاصي، صحيح ولا لا؟ فلو أنك تركت إماطة الأذى عن الطريق معصية، معصية، يعني أنت شايف مثلا حجر عصر في الطريق، تقدر أن أنت تحطه على جنب، إزازة مكسورة ممكن تحطها على جنب، مفهوم؟ شايف مثلا مكان فيه زبالة كتير قوي في الطريق، ممكن تدفع من جيبك كده 50 جنيه وتتصل بواحد بتاع عربية تقول له بعد إذنك تعال شيل الزبالة دي من الطريق. مش لازم أن أنت تروح للجيران وتجمع وتعمل، اعملها لله عز وجل، لك بها أجر ولا لا؟ بالله عليك لو الناس عرفوا الإيمان بهذه الطريقة لن صلح حالهم ولا لا؟ مش لازم أنك تجيب وتروح تجمع من هنا وتدفع العربية 50 جنيه وتروح لها منهم 200 جنيه وتحطهم في جيبك، مفهوم؟ زي ما بيعمل كثير من الناس. لا، إذن هذه من إماطة الأذى ولا لا؟ تركك إماطة الأذى وأنت تستطيع معصية الترك، نعم، لأن الترك، الترك فعل، واضح؟ كأنك واضع لها، مفهوم؟ إذن الترك شعبة لكن من شعب هذه المعاصي، فليس مجرد تركك، افهم، ليس مجرد تركك لإماطة الأذى يزول الإيمان بها، وليس فعلك لإماطة الأذى تعطى الإيمان المطلق، واضح الكلام؟ قال ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة. ابن القيم هنا ذكر لك إيه؟ أعلى الشعب، واضح، وأدناها، وبينهما شعب إيه؟ متفاوتة، واضح. قال وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادتين كإجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، واضح هذا؟ فهي شعبة لكن تلحق بشعبة الإيه؟ الشهادتين. فلو أنها ترك الصلاة هنا تركا مطلقا يبقى ترك شعبة واحدة، صحيح، لكن لا يبقى معها إيه؟ لا يبقى معها الأصل، افهم هذا الأصل لابن القيم رحمه الله. فإذا اشتبه عليك شيء فأمر رسالة رده لإيه؟ لهذا الأصل. قال وبينهما شعب متفاوتة عظيمة، متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهدين ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. منها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى، ممكن إنسان مثلا يفعل معصية، بفعله للمعصية هذه لا يسلب منه مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق. يعني كان اسمه إيه ده؟ سيد العربي، صحيح؟ صح كده الاسم ده؟ سيد العربي، ليه الطائفة سيد العربي وعبد المقصود وقصة دي الطائفة دي؟ في واحد كان معلق يفطى المصيف، عزك الله من المصايف في هذه الأيام، ومعلق كده يفطى في المصيف، فقال لك اللي معلق البتاع ده كافر، اللي معلق ليه اللي يفطى دي كافر، اللهم اللي رايحين بقى ايه؟ بوزين. قال لك اللي معلقها كافر ليه؟ قال لك لانه كده مستحيل. من هنا تفهم امر الاستحلال. قال لك مجرد اعلانه للمعصيه واصراره عليها استحلال له لها، استحلال منه ايه؟ لهذه المعصيه. قال لك سيكون المرء بذلك ايه؟ كافرا. طب ما على اثر ذلك قس بقى، كل من اظهر امر المعصيه يكون على اثر ذلك كافرا، مفهوم؟ إذن تعال نطبق هذا على أمر الإيمان. فوجود المعصية من هذا الرجل الذي وضع هذا الإعلان عند سيد العربي سلب منه مطلق الإيمان، واضح؟ فعلى إثر ذلك الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فمجرد المعصية، مجرد الكبيرة سلب منه مطلق الإيمان، بمجرد الإصرار على هذه المعصية سلب منه مطلق الإيمان. لأن أتباع محمد بن نجد أصحاب طائفة النجدات هم الذين قالوا بأن المصر على المعصية يكون مستحلا لها كافرا، على إثر ذلك اللي بيتعاملوا بالربا هم إيه؟ هم كفار عنده، لأنه سلب منهم مطلق الإيمان. عند المرجئة هم مؤمنون كامل الإيمان، عندك أنت أيها السني ها مؤمن بهذه الطاعات التي يفعلها، فاسق بهذه الكبيرة التي وقع فيها، وهذا نوع. مفهوم هذا الكلام؟ إذن على إثر ذلك حينما يقول هذه الكلمة إذن هو مستحل لها، إذن معنى ذلك أنه يسلب أصل الإيمان بمجرد المعصية أو الإصرار على المعصية. مفهوم؟ قال وكذلك الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان، فشعب الكفر إيه؟ كفر. والحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، يعني من المعصية. واضح هذا؟ ذكر هنا كلمة الإيه؟ الكفر، ولكن يقصد بها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سنتان من أمتهم بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. إذن الطعن في النسب والنياحة على الميت من شعب الكفر ولا لا؟ من شعب الكفر، لكن هما ليس بكفر مخرج من الملة، وإنما هي إيه؟ هي معاصي، فهو كفر دون الكفر الأكبر. قال وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب يبقى الشعبة وضدها، والشعبة قال والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر. لاحظ، قال والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. ثم قال افهم هذا، سيأتي في هذه المسألة التي هي في ذهنك. ثم قال شعب الإيمان قسمان، قولية وفعلية، وكذلك شعب الكفر نوعان، قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان. وكذلك يعني القولية كمثل ترك شهادتين، والفعلية كمثل إجماع الصحابة على ترك أمر الصلاة. قال كذلك من أمر، وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف، فهذا أصل. إذن الإيمان ذو أصل وشعب، صحيح، والكفر ذو أصل وشعب، لا يستلزم من وجود شعبة من شعب الإيمان أن يعطى المرء الإيمان المطلق، كما أنه لا يستلزم، كتبت يا حسين؟ ما بيكتبش حسين. كما أنه لا يستلزم من وجود شعبة من شعب المعاصي والكفر أن يسلب منه مطلق الإيمان. واحد. اثنين، هناك من شعب الكفر القولية أو الفعلية شعبة واحدة قد يفعلها المرء يسلب منه مطلق الإيمان الذي هو أصله. ثم ذكر إيه؟ ككلمة، كقول الإيه؟ الكفر، كمثل قوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ومثل الفعل كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف، فهذا أصل. مفهوم هذا الكلام كده؟ قال وها هنا أصل آخر، يبقى ما مضى أصل، وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول هنا حينما سأذكر لك كلام ابن القيم ستفهمه على الأصول التي ذكرناها. قال: حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو اعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. افهم الآتي: فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء. خلاص، ما هو انتهى الأمر. إذا زال عنه تصديق القلب، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا لا ينتفع منه إيه؟ لا ينتفع شيء، حتى ولو صام وصلى. واضح؟ لا يؤمن بالله، أو يؤمن بالله لكن لا يؤمن بالملائكة، يؤمن بالله والملائكة لكن لا يؤمن بالكتب، يؤمن بالكتب لكن لا يؤمن بالقرآن، يؤمن بالقرآن ولكن لا يؤمن بالإنجيل والتوراة اللذين نزل على عيسى وموسى. واضح هذا؟ يؤمن بالتوراة والإنجيل والقرآن ولكن لا يؤمن بصحف موسى. حكمه ما لكم سكتين لي؟ يكون كافرا. صحيح. لما؟ وكتبه. الإيمان بجميع الكتب، يؤمن بالله والملائكة والكتب لكن ما بيؤمنش بالرسل. حكمه يكون كافر. يؤمن بجميع الرسل وبمحمد عليه الصلاة والسلام لكن لا يؤمن بهود. حكمه كافر. صحيح. لا يؤمن بصالح، ويؤمن بالرسول وبالله والملائكة والكتب والنبي عليه الصلاة والسلام والقرآن، ويمضي على السنة وإلى آخره، لكن يقول لك أنا ما أعتبرش صالح نبيا. حكمه يكون كافرا. واضح هذا؟ يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ولكن لا يؤمن بالقدر خيره وشره. حكمه. وهكذا إذا انتفى أمر التصديق، أمر القول، أمر الاعتقاد، لا ينفع شيء بعد ذلك. فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. هو ما توضأ ثم صلى قيام الليل، صلى 100 ركعة، حكم 100 ركعة باطلة. مفهوم هذا الكلام؟ قال ابن القيم رحمه الله: وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها. لاحظ هنا، قف هنا وقفة. ابن القيم هنا ذكر مصطلح إيه؟ شرط في اعتقادها. صحيح؟ طيب، إذن نتكلم هنا في أمرين اثنين. أولا، لا مشاحة في الاصطلاح ما لم تخالف النصوص الشرعية. لا مشاحة في الاصطلاح ما لم تخالف النصوص الشرعية. ما معنى هذا؟ إذا قيل مثلا المصطلح الإيمان قول وعمل، هذا مصطلح، هل هذا المصطلح ذكره الصحابة؟ أجيبه لا. هل يخالف ما عليه الصحابة؟ لا. واضح؟ وإنما اصطلاح لتقريب العلم. افهم هذا جيدا. إذن هو مصطلح لإيه؟ لتقريب العلم، كمثل تصنيف الكتب وإلى آخره، والعلم عموما لتقريب العلم. القاعدة لا مشاحة في الاصطلاح ما لم تخالف النصوص ذكرها ابن القيم في أول إعلام الموقعين. مفهوم؟ إذن المصطلحات إنما ينظر في المراد، ماذا تريد من هذا المصطلح. فإن كان المراد صحيحا، واضح، فإذا يكون المراد صحيحا ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن ما لم يخالف النص الشرعي. فهم هذا الكلام؟ فلو قيل بأن تارك العمل كما سيتكلم ابن القيم بالكلية يكون المرء به كافرا، لو قلت بدل تارك العمل بالكلية تارك جنس العمل، كلمة جنس العمل ذكرها الصحابة التابعون تابع التابعين، ها الجواب لا، وإنما ذكرها ابن تيمية، ذكرها ابن القيم، ذكرها علماء كثير من المحدثين. هذا مصطلح، هل هذا المصطلح يخالف النصوص الشرعية؟ كلمة جنس يعني كل، جنس البشر، جنس الحيوان، جنس الإنسان، يعني كل. هل تخالف النصوص الشرعية؟ الجواب يبقى لا مشاحة في الاصطلاح ما لم تخالف النصوص الشرعية، مفهوم؟ لذلك كلمة هنا تصديق القلب شرط في اعتقادها، مصطلح ذكره ابن القيم ولا لا؟ ذكره ابن القيم، لكن انتبه هنا، هل المصطلح يوافق الشرع أم يخالف؟ يبقى ينظر هنا في المراد. واضح هذا الكلام؟ إذن لا توالي ولا تعادي على إسر لفظ، وإنما انظر إلى المراد. واضح الكلام؟ انظر إلى المراد، هذا واحد. وقد فصلنا في هذا طويلا في قواعد القواعد للشيخ صالح، قال الشيخ اثنين، كلمة شرط وكلمة ركن، ما معنى الركن وما معنى الشرط؟ الركن هو الذي يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده وجود، واضح هذا؟ الشرط يلزم من عدمه العدم، يبقى اتفق الشرط والركن في ايه؟ في العدم، صحيح؟ طيب، فحينما اقول ما الفارق بين الركن والشرط؟ الركن عند الاصوليين يكون داخل ماهية الشيء، الشرط عند الاصوليين يكون خارج ماهية الشيء. حينما تتوضأ، بتتوضأ بعد أن تكبر للصلاة أم قبل أن تدخل؟ قبل، لذلك سمي شرطا، صحيح؟ طيب، حينما تقرأ الفاتحة تركع ترفع تسجد تسمى أركانا ولا لا؟ لأنها داخلة في ماهية الصلاة تسمى أركانا، واضح؟ إذن الركن ما كان داخل الماهية، الشرط ما كان خارج الماهية، مفهوم؟ طيب، هنا ابن القيم قال تصديق القلب شرط في اعتقادها، ما هو تصديق القلب هذا داخل في المهية، وأنت قلت الشرط خارج المهية. بعض الأصوليين كما ذكر هذا الشنقيطي رحمه الله يذكر الشرط ويريد به الركن، يذكر الشرط ويعني به الركن، كما ذكر هذا الشنقيطي في شرحه على مراقي الصعود، مراكز الصعود متن في أصول الفقه للمالكية، واضح؟ فبين أن بعض الأصوليين قد يذكر الشرط ويريد به الإيه؟ الركن. التصديق هذا ركن ولا لا؟ ركن، لأنه داخل أمر الإيمان، صحيح؟ بل هو من أصله. طيب، فإذا قال ابن القيم شرط في اعتقادها يعني يريد به الإيه؟ الركن، لأنه لا قائل بأن التصديق خارج أمر الإيمان، واضح الكلام كده؟ فإذا سمعت، بأن بعض أهل العلم يقول مثلا بأن العمل شرط في صحة الإيمان، واضح؟ فكيف يقال شرط؟ انظر لهذا الرجل، هو من أهل العلم، هو من أهل السنة، بل إمام فيها، فيريد بالشرط يعني الركنية. لذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قد يذكر في بعض الأحيان هو ركن، وبعض الأحيان يقول هو شرط في صحتها، فيعني بالشرط هو الركن، ولا مشاحة في الاصطلاح ما لم تخالف المصطلحات النصوص الشرعية، مفهوم هذا الكلام؟ واضح ولا لا؟ لكن كلمة شرط في كمالها، شرط في كمالها أي كمال أمر الإيمان، ما هو المراد؟ يبقى ينظر فيه، ينظر في أمر المراد. لذلك ذكرت في محاضرتين بينت فيها مراد الإمام الألباني من قوله شرط كمال، وأتيت من في قرابة جميع ما ذكر في هذا في محاضرتين، بأن عادل السيد حينما يحتج بكلام الألباني على معتقده المعتقد الخبيث، معتقد الإرجاء، لا، كلام الألباني لا يساعده على ذلك، ولا يساعد طلعت زهران ولا المرجئة الموجودين الآن. فبينت مراد الألباني من هذا. فمراد الألباني من هذا كما ذكر هذا في الطحاوية وفي صحيح الإمام في الأدب المفرد للإمام البخاري واضح، على أن تارك العمل بالكلية هو مذهبه مذهب أهل السنة، إذ أنه إمام أهل السنة رحمة الله عليه. فهم يريدون أن يتستروا، وهذه عارة أهل البدع جميعا، أن يريدون أن يتستروا بإمام من أهل السنة خلف مقالة يريدون أن يؤولونها على ما يريدون. لما تيجي ترد عليهم يقول لك طب ما هو ده كلام الإمام الألباني، فيحط في وشك الإمام الألباني. واضح؟ فبينت في محاضرتين أن الألباني لا يريد ما يريدونه هم. واضح هذا الكلام؟ افهم هذا جيدا. إذن ابن القيم لما يذكر تصديق القلب شرط في اعتقادها، يعني هو ركن. اثنين، ذكر هنا مصطلح، هل الصحابة قالوا شرط في اعتقادها، ركن في اعتقادها، وهو إلى آخره؟ لا، ما قالوا هذا. هل قال السلف التابعون؟ ما قالوا. لكن هل يخالف ما هم عليه؟ الجواب لا. إذا لا مشاحذة في الاصطلاح ما لم تخالف النصوص الشرعية. مفهوم هذا الكلام؟ ودي طريقة ابن تيمية رحمة الله عليه، كما أصلت ذلك في كلام ابن تيمية في سيل جرار حينما رددت على عادل السيد في تأصيله للإرجاء بمحاضرة الرد على عادل السيد وتأصيله للإرجاء. في أول المحاضرة بيّنت كلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه المسألة، وبيّنت كاذبه على ابن باز وكاذبه على محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من أهل العلم، وبيّنت أنه ليس له أحد يتستر خلفه في ذلك. مفهوم؟ قال تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وإذا زال، افهم هذا، عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. إذا إيه؟ تاني، إذا زال عمل القلب الذي هو الحب والخوف والرجاء والإنابة والتوكل وهو إلى آخره، إذا زال هذا العمل مع التصديق، مفهوم؟ مع التصديق، قال ابن القيم فهذا موضع المعركة. موضع المعركة مع مين؟ مع المرجئة. فهل المصدق يكون مؤمنا؟ لو قلنا بأن المصدق يكون مؤمنا، إذن على إثر ذلك اليهود والنصارى مؤمنين، لأنهم يعرفون وكما يعرفون أبناءهم. واضح؟ فإنهم لا يكذبونك، إذن هم مصدقين بأنك نبي، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لذلك الإيمان ليس هو التصديق المجرد، وإنما الإيمان التصديق مع الإقرار والانقياد، أن تتبع وتمضي، ليس التصديق فقط. واضح؟ سيأتي كلام ابن القيم في هذا. يبقى هذه معركة بين المرجئة وأهل السنة. اسمع، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان. مع على إيه؟ زوال الإيمان. زوال الإيمان إيه؟ زوال الإيمان الذي هو إذا زال يحل محله الكفر، بمجرد أنه إذا زال عمل، إذا زال عمل القلب. طب أنا كيف أعرف أنه زال عمل القلب؟ بزوال عمل الجوارح، لأن هناك تلازم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، فسدت فسد الجسد. فهناك تلازم، إذا فسدت الجوارح وترك الأعمال الرجل لا يفعل شيء، هذا دليل على زوال عمل القلب. لذلك ابن تيمية قال لهم فلو قلتم، لو زعمتم بأن هناك عمل للقلب يلزمكم إدخال عمل الجوارح في الإيمان، ولو قلتم، لو قلتم بأن زوال عمل القلب يكون المرء به كافرا، إذن يلزمكم دخول عمل الجوارح في الإيمان. يبقى هم تلازم، لو قلتم احنا بنقول بعمل القلب بانه من الايمان يبقى يلزمكم ادخال عمل الايه الجوارح من الايمان. لو قلتم بان عمل الجوارح ليس من الايمان يبقى يلزمكم ايه صرحوا بقى واخرجوا عمل القلب من الايمان. مفهوم هذا؟ قال فاهل السنه مجمعون على زوال الايه على زوال الايمان وانه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. لا ينفع التصديق يعني لا ينفعه انه مصدق مع انتفاء عمل القلب. واضح هذا؟ وهو محبته وانقياده كما لم ينفع ابليس. ابليس كان مصدق وفرعون كان مصدق. ارى اعينكم تذهب يمينا وشمالا. الشيخ الالباني يقول لك العين مغرفة القلب باللفظ كده مغرفة. فان عينك تدل على ما في قلبك. لو عينك راحت يمين شمال يبقى قلبك بيروح يمين وشمال. وهنا سيحدث الاشكال في مسألة خطيرة كمثل هذه. ستحدث عندك معلومات مشوشة لكن كما قال البخاري حصلت العلم بالنهم. عارف النهم؟ النهم في العلم وهو الحرص على سماعه وكتابته وإلى آخره، خاصة في مسألة في مسائل الإيمان والكفر، خاصة إذا كان الذي يتكلم فيها هو ابن القيم. واضح هذا؟ فماذا جيدا؟ يقول كما لم ينفع إبليس، فإبليس كان مصدق ولكن لم ينقاد، وفرعون كان مصدق ولكن لم ينقاد، وقومه واليهود فإنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. اسمع بقى ابن القيم بيقول ايه. واذا كان الايمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر ان يزول بزوال اعظم اعمال الجوارح وهي الصلاه، لانه اصلا كان بيرد عليهم في امر الصلاه. يعني غير مستنكر ان يزول الايمان بعمل ايه بشعبه واحده وهي الصلاه. فإذا تاني قال وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره، فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح. الله صحيح كده سلمان؟ يبقى تاني القاعدة دي، من عدم طاعة القلب من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح. إذن انتفاء الجوارح دليل على انتفاء أجيبه عمل القلب. واضح هذا؟ نص كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. يبقى حتى ينفعه تصديقه لابد أن ينقاد ويتبع ويطيع. مفهوم هذا؟ قال إذ لو أطاع القلب وانقاد عنده عمل القلب الحب والخوف والرجاء والإنابة لابد أن تستجيب الجوارح، وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه، وإنما احفظ هذا، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. خذ المعلومة بقى من غير مشوشة. واضح؟ فإنه إيه؟ المستلزم للطاعة والانقياد. إذ لو كان الإيمان التصديق المجرد لصار كفار قريش مؤمنون لأنهم يصدقون. واضح؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون. إذن مصدقين بي ولا لا؟ مصدقين. إذ نفي الضد يستلزم القاعدة إيه؟ نفي الضد لا يكذبون، الكذب ضده الصدق، فنفي الضد القاعدة يستلزم منه إثبات الضد، فإنهم لا يكذبون إذن هم مصدقون. طب فلماذا لا يتبعون جحود ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون؟ واضح هذا؟ نعم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. العلة ظلما، اثنين وعلوا. هرقل كان يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق، صحيح ولا لا؟ كان يعرف، ومع ذلك لم يتبع ولم ينقاد. قال النبي عليه كذب عدو الله ما آمن. خد بالك بقى من كلمة ما آمن دي. النبي عليه الصلاة والسلام بيضع لك تعريف الإيمان. هرقل كان يعرف ولا لا؟ كان يعرف، وكان يقرأ في كتب اليهود، ويعرف أن هناك أن هذا الزمان زمان نبي. لذلك استدعى أبا سفيان وسألوا كلموا حتى قال أبو سفيان قبل إسلامه رضي الله عنه، قال لقد علا أمر ابن أبي كبشة، إن عظيم الروم يخشى. ده أمر علي، ده عظيم الروم هرقل خايف منه. إذن هرقل قال إيه؟ أما إنه لم كما قلت ليملك موضع قدمي هاتين. بيقول ملك ده هيمسكه سيملكه، وكان صحيح. إذن كان إيه؟ مصدق ويعلم. لكن لما أرسل النبي إليه دحية ورجع دحية من عند هرقل بالمال والطعام والشراب، وقال أرسل هذا إلى نبيك، فلما قال له دحية ذلك قال النبي كذب عدو الله ما آمن. ما آمن مع إنه مصدق. إذن عدم اتباع هرقل وعدم انقياده لا يسمى بذلك مؤمنا. ولو كان التصديق هو الإيمان لكان هرقل مؤمنا، ومع ذلك قال النبي ما آمن. إذن الإيمان ليس التصديق المجرد، وإنما التصديق المستلزم لي للانقياد والطاعة. مفهوم هذا الكلام؟ واضح معايا؟ قال وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبيينه، بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه، كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم. هديناهم يعني أجيبوا بينا لهم، لأن الهداية هنا هداية دلالة، هداية إيه؟ دلالة، كما سنبين إن شاء الله في التائية لابن تيمية رحمة الله عليه، على أن الهداية تنقسم إلى 14 قسم. واضح؟ ستسمعها ابن القيم بقى يعني بلذة. الهداية هنا هداية نعم. كان يعرف أنه نبي وكان مصدق. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض عن فرعون. يعرف. كيف لا يعرف وكيف أنه مصدق؟ ما هو يعرف أنه نبي، إذن هو مصدق أنه نبي، لكن هو ما اتبع ومن قاد، قال ما آمن. واضح؟ الهدى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الهدى يعني بينا لهم، هذه هداية الدلالة خلاف هداية التوفيق التي هي منفية عن أيما أحد حتى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أنه أثبت له الهداية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. إذن في سورة الشورى الهداية المثبتة بخلاف الهداية المنفية في القصص. فالهداية المنفية في القصص هداية التوفيق لأنها من أفعال الله بالعبد. الهداية المثبتة في الشورى هي هداية البيان والدلالة، بينا له فاستحبوا العمى على الهدى فأخذه. قال وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبيينه، بل هو معرفته المستلزمة لي لاتباعه والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء. واضح؟ فالهدى المستلزم للاهتداء أن يتبع وينقاد. واضح؟ كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان، فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. ابن القيم بيقول لك خد بالك من الأصل ده جدا، لا يستلزم أن واحد مصدق يبقى صار مؤمنا، لا يستلزم. مصدق اتبع، انقاد اعمل. واضح؟ فصل في نوعي الكفر، وها هنا أصل آخر يقول ابن القيم، وهو أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد. افهم هذا الكلام جيدا. قال الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله، جحودا اتنين وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. قال وأما كفر العمل، احفظ هذه الجزئية كاسمك. قال وأما كفر العمل فينقسم. إذن كفر العمل إيه؟ منقسم، ليس قسما واحدا. فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. إذن خطأ من يقول بأن كفر العمل الذي يريده ابن القيم، بأن ابن القيم قسم الكفر إلى قسمين، كفر عمل وكفر اعتقاد. والكفر العمل الذي يريده ابن القيم على الإطلاق الكفر الذي هو دون كفر. غلط. كفر العمل ليس على الإطلاق كفر أصغر، ليس على الإطلاق كفر دون كفر، وإنما كفر العمل كما هو كما كمل ابن القيم رحمه الله، كفر العمل ينقسم إلى قسمين ليس قسما واحدا. مفهوم؟ فإذا قرأت أو سمعت أن كفر العمل لابن القيم هو معنى واحدا فقط بأنه كفر دون كفر، هذا كلام خطأ. فإن ابن القيم رحمه الله قسم هنا الكفر العمل إلى قسمين. واضح؟ كفر العمل ينقسم إلى قسمين. قسم إيه؟ ما منه ما يضاد الإيمان من كل وجه، وقسم لا يضاده من كل وجه. واضح هذا الكلام؟ قال فالسجود للصنم عمل ولا لا؟ هذا عمل. الاستهانة بالمصحف هذا عمل ولا لا؟ وقتل النبي عمل ولا لا؟ أيكون كفرا دون كفر؟ لا. مفهوم هذا؟ وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. خليك معايا بقى. قال وأما الحكم بغير ما أنزل الله. كلمة وأما، لو كان الحكم غير ما أنزل الله كفرا أكبر لكان أدخله في كفر العمل المطلق ولا لا؟ صحيح؟ قال وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفع عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه اسم الإيه؟ اسم الكفر. لكن هل هو كالكفر الأكبر أم الكفر الذي هو دون كفر؟ هذا يحتاج إلى أدلة خارجة. يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سنتان من الناس هم بهما كفر، الطعن في النسب سمها الطعن في النسب إيه؟ كفر. والنياحة على الميت سماه إيه؟ كفر. لكن هل هو الكفر المخرج من الملة أم لا؟ واضح؟ قال بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله. ولكن لاحظ هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. طيب هو كفر عمل لا كفر اعتقاد، كفر عمل من أنهي وجه؟ هل كفر العمل الذي ضد الإيمان من كل وجه، أم كفر العمل الذي هو كفر دون كفر؟ تعال نمشي مع ابن القيم. ولكن هو كفر العمل لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمى رسول الله تارك الصلاة كافرا، ولا يطلق عليهما اسم كافرا. وقد نفى رسول الله الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه. وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود، يبقى هنا أيضا كفر عمل. لكن شارب الخمر أو الذي يؤذي جاره يكون من كفر العمل الذي هو كفر دون كفر، أم من الكفر الأكبر؟ الكفر دون كفر. لذلك حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة، لا يؤمن. طيب هل لا يؤمن يحل محله الكفر؟ القاعدة إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل دل ذلك على وجوب ذلك الفعل. تاني، إذا نفى الشارع الإيمان، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة، نفى الشارع الإيمان ولا لا؟ عن فعل وهو أذية الجار، صحيح؟ دل ذلك على وجوب عدم أذية الجار، ودل ذلك على أن أذية الجار كبيرة، صحيح؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن دل هذا، إذا نفى الشارع الإيمان هنا عن فعل وهو شرب الخمر أو الزاني، دل ذلك على وجوب ترك الخمر وترك الزنا، ودل ذلك على أن وجود الخمر ووجود الزاني فاعل لكبيرة، تسمى من خصال الكفر ولا لا؟ من خصاله. واضح هذا الكلام ولا لا؟ لذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو كنا بأن نفي الإيمان هنا يعني يحل محل الكفر، ها؟ أنت ممكن تكفر الله المستعان يعني، لكن هنا حكمه يكون. طيب تعال على القاعدة، إذا نفى الشارع الإيمان والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة، لا يؤمن أحدكم، نفى الشارع الإيمان عن فعل وهو أنك لا تحب الأخيك ما تحب لنفسك، لماذا؟ دل ذلك على وجوب أن تحب الأخيك ما تحب لنفسك. واضح هذا الكلام؟ إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل دل ذلك على وجوب ذلك الفعل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذا دل ذلك على أن عند المناظرة وعند الكلام واجب تحكيم الكتاب والسنة. فلو أنني بينت لك الكتاب والسنة وأنت مصر على تقليد شيخك وإمامك وقعت في كبيرة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. واضح هذا الكلام؟ وكذلك قوله لا ترجعوا بعدي كفارة. كفارة يعني مرتدون، يعني يضرب بعضكم رقاب بعض. إذن ضرب الرقاب وقتال المؤمنين بين أنفسهم يكون إيه؟ من خصال الكفر. وإن طائفتان من الكفار اقتتلوا فأصلحوا بينهما من المؤمنين، فسمهم إيه؟ مؤمن، عندهم أصل الإيمان، مفهوم؟ وليس بمجرد القتال يسلب منهم مطلق الإيمان، صحيح ولا لا؟ قال فهذا كفر عمل. كفر عمل لكن إيه؟ من جهة كفر دون كفر. إذن كفر العمل هذا قسمان، صحيح؟ قسم يضاد الإيمان من كل وجه، وقسم آخر إنما هو كفر دون كفر، وإنما تعرف هذا من النصوص. قال وكذلك قوله من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هل حينما يقول الرجل لأخيه يا كافر هل ترد إليه، يرد إليه الكفر المطلق أن يكون مرتدا؟ اختلفوا على قولين، ونقل ذلك الشوكاني. منهم من قال بأنه يرجع إليه الكفر الذي حكم عليه، كفر أكبر يصير هو كافرا، وهذا غير صحيح. القول الثاني وهو الذي رجحه النووي بأنه يرجع إليه اسم حكمه عليه بالكفر، وما هو جرم هذا الاسم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لعن المسلم كقتله، فما بالك بتكفيره؟ والقتل ليس أجيبه ليس كفرا، إنما هو كبيرة من الكبائر. إذن يبوء باسم حكم الكفر عليه بغير حق، بأن هذا حرام، هذا لا يجوز، فيكون آثما مرتكبا لكبيرة، ولا يرجع إليه الكفر المطلق الذي حكم به على أخيه. واضح هذا؟ في انظر حينما قال: وأما الحكم بغير ما أنزل الله، لما ذكر تاني قال: كفر العمل ينقسم إلى ما يضد الإيمان وإلى ما لا يضد، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضد الإيمان، وأما الحكم بغير ما أنزل الله، فلو كان هو يضد الإيمان من كل وجه لما قال وأما الحكم، لكن سيأتي إليك بيان أكثر في هذه المسألة، اصبر، إنما العلم صبر، اصبر. رحم الله أخي موسى، اصبر سيأتي كلامه، احنا انتهينا من الرسالة؟ قل لي نعم أم لا. اصبر يا رجل، انتهينا من الرسالة؟ طب اصبر. ها، النووي: أما تذكر حينما قال ابن القيم: فإذا زال عمل القلب يكون المرء به كافرا، فلا يستنكر أن يزول الإيمان بشعبة هي أصل الشعب. واضح؟ كان بيتكلم عن ترك الصلاة، نبحث هذا السياق أصلا لترك الصلاة. هذه الرسالة مستلة أصلا من كتاب الصلاة وحكم تاركها. اصبر، رحم الله أخي موسى، لو صبر لتعلم الكثير، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اصبر. قال: وقد سمى الله سبحانه وتعالى من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به. عايز اديك حاجة، اقول لك حاجة، ابن تيمية وابن القيم لا تحكم على كلامه بمجرد صفحة او صفحتين، هذه من اصول القراءة في كتب ابن تيمية وابن القيم. حتى تعرف ابن القيم رحمه الله وابن تيمية، اصبر حتى ينتهي من المبحث كاملا، ليس كغيره. واضح؟ لا، ابن القيم يستطرد، يستطرد على إثر كلام شيخ ابن تيمية رحمه الله عليه، يستطرد، مفهوم؟ لذلك ابن تيمية وابن القيم الاثنين دول اللي تجد كل الفرق يحتجوا بهم، كل الفرق يحتجوا به بكلامهم. الصوفية يقول لك قال ابن تيمية، قال ابن تيمية يا مفتري. الإخوان يقول لك قال ابن القيم. التكفيريين قال ابن تيمية، قال شيخ الإسلام. لما؟ لأنهم يأخذوا ببعض الكلام، ابن تيمية يستطرد في الكلام، ابن القيم يستطرد في الكلام، مفهوم؟ ثم بعد أن يستطرد يعطيك الأمر في الآخر الإيه؟ زبد الكلام، مفهوم؟ فلا تحكم على كلام ابن القيم ولا ابن تيمية بمجرد صفحة أو صفحتين، افهم هذا جيدا. أنت ممكن تنسى المبحث أصلا، هو كان بيكلم في إيه؟ ابن تيمية ممكن يستطرد معك في بحث ممكن 30-40 صفحة في مسألة واحدة، تنسى هو كان بيتكلم في إيه أصلا، مفهوم؟ لكن اصبر عليه، من أصول القراءة في كتبي شيخ الإسلام الصبر على كلامهم، مفهوم؟ اثنين، من أصول قراءة الكتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن تعرف أصولهم، فإذا أشكل عليك بعض كلامهم رده إلى أصولهم، مفهوم هذا؟ يعني قبل أن تقرأ كتب ابن تيمية اقرأ عقيدته المختصرة، الوسطية، حموية، تدمرية، وعقيدة المختصرة، فإذا دخلت في البحر الخضم في كتبه إذا أشكل عليك ترد إلى أصله، مفهوم هذا الكلام؟ قال: فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض إلى آخر الآية. قال فأخبر سبحانه أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه به وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم. ثم أخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا وأخرجوهم من ديارهم فهذا كفرهم بما أخذ عليهم في الكتاب. ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوه منه فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب قتاله كفر هل الكفر المطلق؟ الجواب لا، فإن الله عز وجل قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فسمهم مسلمان وإن طائفتان من المؤمنين فبين أن لهم أصل الإيمان. إذن الكفر هنا المقصود هو الكفر دون الكفر. سيبين لك ابن تيمية رحمة الله عليه أكثر من ذلك. قال ففرق بين قتاله وسبابه، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفر، ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية كما لا يخرج. يبقى بان لنا كلام من القيم ولا لا؟ يبقى اصبر عليه بقى. كما نعم العملي، لا انا قلت العلمي، ها معلش انا اسف انا غلطان، الايه قلت من العلمي معلش غيرها وخليها العملي. قال لا يخرج من الدائره الاسلاميه والمله بالكليه كما لا يخرج الزاني واحد والسارق اثنين والشارب من المله وان زال عنه اسم الايمان، لان في الحديث والله لا يؤمن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ان زال عنه اسم الايمان، لكن زال عنه اسم الايمان المطلق ولا لا؟ جيبه. ايوه يعني ايه؟ ايوه خليك معايا. والله لا يؤمن، لما قلنا نفى عنه الايمان هل نفى عنه مطلق الايمان ولا نفى عنه الايمان المطلق؟ الايمان المطلق اللي هو الايمان الكامل. فنفي الايمان المطلق لا يستلزم منه نفي مطلق الايمان. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى لا يؤمن، لا يؤمنون، والله لا يؤمن، فلا وربك لا يؤمنون، هذا النفي لمطلق الإيمان أصله أم للإيمان المطلق؟ أجيبه للإيمان من يقول مطلق الإيمان؟ للإيمان المطلق، لأن لو قلت النفي هنا نفي مطلق الإيمان هتكفر أذية أذي الجار، واضح؟ لكن والله لا يؤمن هنا يعني الإيمان المطلق. لو كان آذي الجار كافرا لحكم النبي على الذي آذى جاره وأخرج متاعه في الخارج بالكفر، صحيح ولا لا؟ إذن النفي هنا نفي إيه؟ نفي الإيمان المطلق، صحيح؟ ونفي الإيمان المطلق لا يستلزم منه نفي مطلق الإيمان، مفهوم كده؟ طيب قال وإن زال عنه اسم الإيمان، وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله، لذلك لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لو كان النفي هنا نفي أصل الإيمان مطلق الإيمان لكان النبي عليه الصلاة والسلام يحكم على شارب الخمر بالردة، صحيح ولا لا؟ ولما جاء عبد الله بن حمار يشرب الخمر ماذا فعل؟ ضربوه، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بضربه ومرة بجلده، حتى قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. إذن لو كان هنا شارب الخمر كافرا، ولو كان نفي الإيمان عن شارب الخمر يعني نفي أصل الإيمان، لكان النبي يأمر عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بقتله قتل ردة. ولو كان السارق انتفى عنه أصل الإيمان لما كان هناك قطع يد، وإنما هناك قتل ردة، صحيح ولا لا؟ وهكذا، مفهوم؟ قال ابن القيم رحمه الله: هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، أي عن من؟ الصحابة، مفهوم؟ فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم، خلطوا في الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين، فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريقا جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان، فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل، فها هنا كفر دون كفر، أي أصل لك بقى، افهم بقى اللي أنا قلته لك ده كله فيما مضى، يريد ابن القيم يقول لك كل ما مضى افهم، فها هنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق، كفر دون كفر، إذن هناك كفر مخرج من الملة وهناك كفر لا يخرج من الملة، وعلى إثر ذلك النصوص تفهم النصوص على هذه القاعدة، فلا تفهم سنتان من الناس بما كفر فالطعن في النسب يعني الكفر الأكبر، ولا تفهم لا ترجع بعد الكفارة يعني الكفر الأكبر، لا، فإن الكفر هنا كفر دون كفر دون كفر، واضح هذا الكلام؟ وهناك نفاق دون نفاق، أربع من أمتي من كنا فيه كان منافقا خالصا، خالصا يعني منافق نفاق اعتقادي، لا، نفاق خالص في العمل، فهذا نفاق دون نفاق الاعتقاد، إذا حدث كذب، إذا وعد آخر، إذا عهد غدر، خصم فجر، مفهوم؟ إذا عمل هذه الأعمال نفاق عمل ولا لا؟ نفاق عمل، هل يخرجه من الملة؟ لا، وإنما فاعل لكبيرة، أما الذي يخرج هو النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد، إذن عندي نفاق أكبر اعتقادي ونفاق دون نفاق على إثر هذا الأصل تعمل النصوص، مفهوم هذا الكلام؟ ثلاثة، وشرك دون شرك، شرك دون، وهناك شرك أكبر وهناك شرك دون شرك، يعني شرك ليس هو الشرك الأكبر، شرك دون شرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام سمى أن هناك شرك ولكن أصغر، وسمي أصغر من جهة الشرك الإيه؟ الشرك الأكبر مقابلا له. ثلاثة، أربعة، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم، قال سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة هو شيخ الإمام أحمد رحمة الله عليه، شوف الكلام، تسمع الصحابة تأخذ عنهم سفيان بن عيينة الإمام أحمد وآخره، لا تأخذ الإيمان من هؤلاء القوم، مفهوم؟ قال سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس هو الكفر الذي يذهبون إليه. يبقى ابن القيم ساق هنا الآية، يبقى هذا بما ساق الايه المحكم، فهمت بقى لما بقول لك اصبر؟ قال: ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه. وعند عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: من لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هو بهم كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال في رواية أخرى عنه: كفر لا ينقل عن عن الملة. من الذي قال هذا؟ يعني تتكلم جماعة التكفيرين مثلا أو الجماعة الذين أخذوا عنهم بجهل، من الذي يقول هذا الكلام؟ هو الشيخ فلان ابن عباس. ابن عباس طيب، حينما قال الله، حينما يقول الله رب العالمين فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إذن نحن مأمورون بالإيمان الذي كان عليه الصحابة. وابن عباس يقول لهذه الآية ليس هو الكفر الذي ينكر عن الملة. يجي واحد من الخوارج يقول لي لكن الكفر هنا جاء بالألف واللام الذي يفيد الاستغراق، ومعلوم في اللغة أن الألف واللام تفيد الاستغراق فهو الكفر الأكبر. بنقول له يا جاهل، هل ابن عباس ما كانش يعرف الألف واللام اللي في الاستغراق؟ ده أهل العرب، ده هم أصل اللغة، هل ما كانوا يعرفون هذا الكلام؟ من هنا ابن تيمية رحمة الله عليه قال ومن فسر القرآن على غير ما فسره الصحابة وعلى غير ما رأوه فهو ملحد في آيات الله. القرآن سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام وشهدوا تنزيله وأخذوه من فم النبي عليه الصلاة والسلام وهم أعلم بتأويله منكم. ابن عباس قال كده للخوارج الأوائل، بيقول له هو أعلم، الصحابة أعلم بتأويل القرآن منكم، بتأويله أي بتفسيره، واضح؟ نبئنا بتأويله، واضح؟ الخوارج الأوائل لما ابن عباس قال لهم هذا هم أعلم بتأويله منكم، حدش رد عليه. الخوارج اللي عندنا لما تقول لهم ابن عباس بيقول كذا يقول لك لا ده قول صحابي، وانت عارف قول الصحابي مختلف فيه على قولين عند الأصوليين. بنقول له طيب هل هناك لابن عباس مخالف؟ الجواب لا، بل هناك موافق كمان، حذيفة وأبو هريرة وغيرهما، مفهوم؟ اثنين في مسألة مشتهرة، هذا قرآن، واضح الكلام؟ ثلاثة في أمر تفسير القرآن وهم أعلم بتفسيره منكم. لذلك التفسير القرآن على مراتب، تفسير القرآن بالقرآن الأصل الثاني، تفسير القرآن بالسنة الأصل الثالث، تفسير القرآن بقول الصحابة الأصل الرابع، تفسير القرآن بلغة العرب لأنه نزل بلغتهم. هذه أصول تفسير القرآن. واحد، تفسير القرآن بالقرآن، صحيح هذا الكلام؟ تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بقول الصحابة، تفسير القرآن بلغة العرب لأنه نزل به. ولا بد أن تأتي بهذا التدريج، واضح هذا؟ فلما جاءتهم رسلنا يجادلنا في قوم لوط، يجادلنا، جاءت هنا إيه؟ مجملة. طب ماذا قال إبراهيم؟ يجادلنا في قوم لوط. انظر في سورة العنكبوت، إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيه لننجينه وأهله. يبقى هنا جاء التفسير ولا لا؟ جاء هنا التفسير، واضح الكلام؟ قال ابن عباس وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. قال الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهم، فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزله كافرا، وسمى جاحدا بما أنزله على رسوله كافرا، وليس الكافران على حد سواء. صحيح ولا لا؟ ليس الكافرون على حد سواء. وسمي الكافر ظالما كما في قوله تعالى، كما في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون. وسمي متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجع والخلع إيه؟ ظالما. هل الظلم كالظلم؟ لا، مفهوم؟ والكافرون هم الظالمون على الكفر الإيه؟ على الظلم الأكبر الذي مخرج من الملة. لكن هنا وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، هل يكون هذا كافرا؟ لا، إنما هو ظلم دون ظلم. وقال نبيه يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا ظلم دون ظلم. ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يناظر تكفيري فقال له إن الكفر شيئا واحدا والظلم شيئا واحدا والفسق شيئا واحدا. قال له تثبت على بتقوله ده؟ قال له آه. قال له الظلم شيء واحد؟ قال له آه. قال له لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كفر يونس بقى، واضح؟ فرح واخد بعضه ومشي، واضح؟ شيخ الألباني كده على طول بيخلص حاجات كده، مفيش كلام كتير يعني. زي واحد دخله بيدعي الغيب، بيعرف الغيب، فدخله بيدعي الغيب فقال له هنظرك، قال له تنظرني. فالألباني قال له هنظرك بس بشرط. قال له ايه هو؟ قال له انت مش عارف شرطي وبتقول عارف الغيب؟ قال له انت عارف، انت عارفش الشرط اللي اخفيته وبتقول لي بدعي الغيب، فراح سحبه ومشي. مفهوم؟ اذا انا عندي هنا ايه؟ ظلم دون ظلم دون ظلم. قال: وقال صفيه ادم ربنا ظلمنا انفسنا، قال وقال كليمه موسى رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، وليس هذا الظلم مثل هذا الظلم. وسمي الكافر فاسقا كما في قوله تعالى: وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وقوله تعالى: ولقد انزلنا اليك ايات من بينات وما يكفر بها الا الفاسقون. وسمي المؤمن فاسق كما في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فسموه فسق، لكن الفسق ليس كالفسق. وايضا ابليس معذره، وابليس ايضا قال ففسق عن امر ربه، فهذا فسق دون فسق؟ لا، هذا فسق ايه؟ فسق اكبر. قال: نزلت في الحكم ابن ابي العاص وليس الفاسق كالفاسق. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ولو قلت بأن الفسق كالفسق إذن الذي يقذف يكون كافرا، واضح؟ ولكن هذا فسق دون إيه؟ دون فسق. وقال عن إبليس ذكرنا الآية: فسق عن أمر ربه. وقال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. وليس الفسوق كالفسوق، والكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، وكذا الجهل جهلان. جهل كفر كما في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد ذكرنا في الدورة الماضية، واضح، على أن ما هو الجهل، وقسمنا وذكرنا كلام ابن القيم في أمر الجهل بما ليس فيه مجال، ولعلنا ما سمعنا هذا التقسيم من قبل، مثل كلام ابن القيم رحمه الله كما ذكرنا في الجمعة الماضية. وغير كفر كقوله تعالى: إنما التوبة، إنما قال إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. كذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر، وهو شرك العمل كالرياء. قال تعالى في الشرك الأكبر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قالها عن النصارى حينما قال المسيح ابن مريم لهم. وقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وشرك الرياء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ومن هذا الشرك الأصغر قوله: من حلف بغير الله فقد أشرك. ليس الشرك الأكبر، واضح، وإنما هذا إيه؟ شرك أصغر. متى، سؤال، متى يكون الحلف بغير الله شركا أكبر، كفرا أكبر؟ إذا اعتقد في المحلوف فيه. ما واضح هذا الكلام؟ وسيد الحسين وسيدة نفيسة وهو يعتقد فيها جلب النفع ودفع الضر، فهذا صار إيه؟ شركا أكبر، كفرا مخرج من الملة، واضح؟ أما إذا قال هذا لفظا بما يسمى بالشرك اللفظي، فهم؟ قال: وحلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له حكم الكفار. ومن هذا قوله: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل وهو الرياء. نسأل الله الوقاية. قال: فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عنها. إذن أنا عندي هنا كفران وظلمان وفسقان وجهلان ونفاقان، إذن عندي تفصيل وليس شيئا واحدا، واضح هذا؟ قال: والنفاق نفاقان: نفاق اعتقاد ونفاق عمل. فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار، هذا نفاق الإيه؟ نفاق الاعتقاد. ونفاق العمل كقوله في الحديث الصحيح آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الصحيح أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، خالصا من جهة نفاق العمل. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان. فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان، يجتمع مع إيه؟ مع أصل الإيمان. ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية. إذن قد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية فيصير منافق نفاق اعتقادي، لكن نفاق العمل في ذاته يكون المرء به كافرا؟ الجواب لا. واضح؟ فإذن حينما تقرأ قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إذن تحت الكفار، إذن من حدث كذب ومن عاهد غدر ومن خاصم فجر، إذن كل هؤلاء يكونوا كفار في الدرك الأسفل من النار، لأن عنده المنافق إيه؟ قسما واحدا. مفهوم؟ لا، ليس المنافق كالمنافق، وإنما هذا المنافق الذي عمل أعمال المنافق وارتكب بعض خصال المنافقين لا يستلزم أن يأخذ حكم المنافق الاعتقادي، كمثل الجاهلية. الجاهلية أي أصلا كذلك قسمان، هناك جاهلية تكون معصية، وهناك اسم جاهلية تكون كفرا، كما قال حذيفة: كنا في شر وجاهلية فجاءنا الله بالإسلام. إذن الجاهلية التي يقصدها هي الكفر. حينما تقرأ قوله تعالى للمتبرجات ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية، إذن المرأة المتبرجة عملت خصلة من خصال الإيه؟ الجاهلية، ولا يستلزم أن تأخذ حكم الجاهلية الأولى في الكفر. أفحكم الجاهلية يبغون؟ إذن هذا إذا حكم بذلك فقد ارتكب خصلة من خصالهم، ولا يستلزم أن يأخذ حكمهم في الكفر. فالجاهلية أصلا إيه؟ أيضا قسمان. فهم هذا الكلام؟ قال: فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. نعم، الإمام أحمد يدل على هذا، فإن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال: سألت أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر، المصر على الكبائر يطلبها بجهد، يفعلها بإيه؟ بجهد، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم، وهل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر، مثل قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يخرج من الإيمان يقع في الإسلام. إذن ما يخرج من الإسلام. واضح؟ وهنا مسألة: هل الإيمان والإسلام شيئان مختلفان، أم هما شيئا واحدا، أم أن الإيمان كلمة إذا ذكرت يدخل فيها الإسلام، وإذا ذكر الإسلام يدخل فيه الإيمان؟ ثلاث أقوال. أصح الأقوال في هذا، لأن هذا الكلام إذا دخلنا فيه سيكون الخلاف فيه طويل، أصح الأقوال في هذا هو مذهب الإمام البخاري رحمة الله عليه، هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهي رواية للإمام أحمد، وهو مذهب الزهري وغيره، وقيل هي رواية للإمام الزهري، على أن الإيمان والإسلام كلمتان، إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني ايه الكلام ده؟ ما معنى اذا اجتمعتا افترقتا، واذا افترقتا اجتمعتا؟ مثل الفقير والمسكين. اذا ذكر ما معنى الفقير وما معنى المسكين؟ الفقير هو الذي لا يجد، المسكين الذي يجد وقد يكفيه وقد لا يكفي. هذا تعريف الفقير والمسكين، إذا جاء الفقير بجوار المسكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يبقى جاء الفقير بجوار المسكين، تعرف الفقير بما ذكرت وتعرف المسكين بما ذكرت. إذا جاء الفقير في موطن بمفرده، واضح، للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم إلى آخره، كلمة الفقراء جاءت بمفردها، يدخل فيها المساكين، واضح هذا؟ كذلك المسكين يدخل فيه الفقير إذا جاء بمفرده. كذلك الإيمان والإسلام، تعال معايا نشوف النصوص. كلمة الإسلام إذا جاءت بجوار الإيمان في نص واحد فيعنى بالإيمان أي الأعمال الباطنة من التصديق والقول والعمل، قول القلب وعمل، واضح هذا؟ فيسمى الإيمان. وإذا جاء بجواره الإسلام فيعنى به الأعمال الظاهرة، مفهوم؟ من هنا تفهم قول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل هذا اعتقاد القلب ولا لا؟ ما الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، تقوم الصلاة، تؤتي الزكاة، صوم رمضان إلى آخره، أعمال الجوارح ولا لا؟ فعرف النبي الإسلام بأعمال الظاهرة. معايا يا أحمد؟ ها؟ معايا ولا مش معايا؟ لا مش معايا، لا اللي وراه. بقول إيه يا أحمد أنا؟ لا آخر كلمة أنا قلتها إيه؟ اللي هو الظاهرة، الأعمال الباطنة، والإسلام بالأعمال الظاهرة، صحيح؟ لأن الإيمان جاء بجوار الإسلام. انظر معي هنا بقى، إذا جاء الإسلام منفردا، قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. الإسلام يعني أعمال الجوارح فقط؟ لو جاء بغير الإيمان التصديق القلب والأعمال القلب برضو يدخل الجنة؟ الجواب لا. فدخل الإيمان هنا في الإسلام، صحيح ولا لا؟ طيب انظر للإيمان، إذا جاء بمفرده يدخل فيه أعمال الجوارح. عندك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث وفد بن عبد قيس، قال النبي أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ الإيمان ولا لا؟ الإيمان. قال الله ورسوله أعلم، قالت أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. لم يذكر الحج هنا، قال ابن تيمية لأن الحج لم يفرض إلا بعد وفد بن عبد قيس. واضح الكلام كده؟ مع أنه سأل قال عن الإيمان، مع ذلك ذكر أعمال الجوارح. فالأعمال سماها النبي إيمان ولا لا؟ سماها إيمانا، مفهوم هذا الكلام؟ فهذا هو الصحيح، أن كلمة الإيمان إذا جاءت مفردها يدخل فيها الإسلام، وإذا جاء الإسلام يدخل فيه الإيمان، مفهوم هذا الكلام؟ من هنا تفهم. وقالت الأعراب آمنا، كن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الآية دي تشكل، صحيح ولا لا؟ لكن انظر بقى ابن القيم وابن تيمية قالوا إيه. قبل أن أذكر ما تعريف الإيمان المطلق، ها؟ الإيمان المطلق هنا الإيمان الكامل، مطلق الإيمان، كويس جدا. وقالت الأعراب آمنا، قال ابن القيم وابن تيمية أي ادعوا الإيمان المطلق. قال الله عز وجل وقالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا، نفى عنهم أصل الإيمان المطلق الإيمان أم الإيمان المطلق؟ نفى عنهم الإيمان المطلق، لأنه قال ولكن قولوا أسلمنا. ولو كان النفي الذي هو لم تؤمنوا نفي مطلق الإيمان لما أثبت لهم الإسلام، صحيح؟ حسين مش داخل دماغه برضه، عرفت من عينيك كده، صح؟ تاني يا حسين. وقالت الأعراب آمنا آمنا هنا الإيمان المطلق يا حسين ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق، صح كده؟ صح كده؟ طيب، قال كل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا، النفي هنا نفي مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ ها؟ نفي الإيمان المطلق. ليه؟ لأنه قال بعدها ولكن قولوا أسلمنا، صحيح؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، اللي هو مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق، واضح؟ قال هنا ونحو قوله لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وهو مؤمن يعني وهو كامل الإيمان، ليس مطلق الإيمان، مفهوم؟ ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. لو كان هنا نفي الإيمان عن السارق اللي هو نفي مطلق الإيمان لكان ليس القطع وإنما كان قتل الردة، صحيح؟ قال ونحو قول ابن عباس، خد بالك ده كل ده كلام الإمام أحمد، ونحو قول ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال إسماعيل فقلت له ما هذا الكفر؟ قال كفر لا ينقل عن الملة. يبقى ده برضو مذهب أحمد. يبقى القول بأن الحكم غير ما أنزل الله يعني كفرا أكبر، ده قول الخوارج. أنت كده بتخلي الإمام أحمد من الخوارج وعطاء من الخوارج وابن عباس من الخوارج وابن عيينة من الخوارج والسلف الأمة والصحابة كلهم من؟ كلهم خوارج، مفهوم؟ يبقى الإمام أحمد رحمة الله عليه ساق هنا الإيه؟ يبقى كفر لا ينقل عن الملة. قال مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. قال فصل في اجتماع الكفر والإيمان، وها هنا أصل آخر، وهو أن الرجل يجتمع فيه كفر وإيمان. خد بالك ابن القيم أتى إليك بهذا الأصل بعد الأصول الماضية حتى تفهم أن كلمة كفر يعني المعاصي التي هي خصال شعب الكفر، صحيح؟ فليس معنى قوله قد يجتمع فيه كفر وإيمان، كيف أنت لو لم يكن عندك الأصول الماضية كيف يجتمع كفر وإيمان؟ إزاي يعني؟ مفهوم؟ لكن إذا علمت أن الكفر له شعب وأن الإيمان له شعب فاجتمع معه شعب الكفر التي هي المعاصي وشعب الإيمان التي هي الطاعات، ولا يستلزم من وجود شعب الطاعات أن يعطى الإيمان المطلق، صحيح؟ ولا يستلزم من وجود شعب الكفر المعاصي أن يسلب عنه مطلق الإيمان، صحيح كده؟ قال قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد، لو لم تكن تعرف أن الشرك شركان واضح لحدث عندك إشكال، شرك وإيمان يكون معه رياء، صحيح ولا لا؟ يحلف بغير ما بغير الله عز وجل فيكون معه شرك، شرك إيه؟ أصغر، ويكون معه إيمان، أعمال شعب الإيمان، واضح؟ وتقوى وفجور، وتقوى وفجور. تقوى ما هي؟ فعل المأمور ترك المحظور، فقد يفعل مأمور، مفهوم؟ فإذن هذا التقوى ولا لا؟ ولكن لا يستلزم من وجود معاصي عنده، واضح؟ أن يسلب عنده منه أصل الإيمان. التقوى هذا ليس من أصل البحث، لكن هذا هامش يعني. التقوى لها تعريف عند الخوارج ولا تعريف عند المرجئة ولا تعريف عند أهل السنة، لها تعريف عند الخوارج. ذكر هذه المسألة ابن تيمية في كتاب منهاج السنة النبوية، ذكر لهم مناظرة كده هما الاثنين المرجئة والخوارج، ذكر لهم مناظرة في التقوى. إنما يتقبل الله من المتقين، شوف بقى تفسير المرجئة وتفسير الخوارج، ما هو لهم تفسير برضو. ابن عبد الجبار ده معتزل، ها، عامل كتاب اسمه تفسير الأصول الخمسة، خلاص كتبه في 20 مجلد. يبقى أهل البدع ما تغترش بإيه؟ ده له مجلدات وله عمل ومحاضرات وأصول وكتب، دعك من هذا، فإن هذا كمثله كمثل الدخان. واضح؟ كتب الأصول الخمسة في التفسير ده. إيه بقى معنى التقوى؟ خليك معايا. المرجئة عندهم أن فعل الطاعات يستلزم منها أن يصير المرء إيه؟ مؤمن كامل الإيمان، صحيح كده؟ إنما يتقبل الله من المتقين، يعني ممن لا يرتكب الكفر والشرك. يبقى طول ما أنت ما بتكفرش، والكفر عندهم إيه؟ ها؟ منهم من يحصره في الجحود، ومنهم من يحصره في التكذيب، لأن معنى أن الإيمان تصديق يبقى ضده الكفر التكذيب، صحيح ولا لا؟ فيحصرون الكفر في أمر الاستحلال، في أمر الجحود، في أمر التكذيب. يبقى متى يكون المرء متقي؟ يبقى كل من لم يرتكب كفر أكبر، يعني ما خرجش من الملة، اسمه تقي. يبقى لو بيشرب الخمر، زاني، بيأكل الربا، تقي. يبقى إنما يتكبر الله من المتقين، تفسيرها عندهم إيه؟ ها، ممن لم يشركوا بالله. والشرك عندهم الذي هو الايه؟ الشرك الاكبر. طول ما انت مسلم لم ترتكب كفر، والكفر هو الجحود التكذيب. طول ما انت مسلم حتى لو فعلت ما فعلت اسمك متقي. واضح كده الكلام؟ انما يتقبل الله من المتقين عند الخوارج الذين لا يفعلون الكبائر. فاذا فعلت كبيره فلست تقيا، انما انت كافرا. واضح هذا؟ إذا فعلت الكبيرة أنت ما صرت فيك تقوى. ها؟ تاني. المرجئة عندهم وجود شعبة من شعب الإيمان، إذا عملت عمل الإيمان أنت صار أنت إيه؟ مؤمن كامل الإيمان، أنت صاحب الإيمان الكامل المطلق، ولا يضر مع هذا الإيمان معصية. مفهوم؟ طيب، إذن إنما يتقبل الله من المتقين، من هو؟ أي الذي لم يكفر بالله. مفهوم هذا؟ كل من لم يكن كافرا فهو إيه؟ فهو لله تقي. خلاص كده؟ طيب، الضد، الخوارج، كل من لم يرتكب الكبيرة والمعصية فهو في تقوى. إذا فعلت الكبيرة ليس عندك تقوى، لأن فعل الكبيرة يسلب منك أصل الإيمان. أما أهل السنة يقول لك لا، العبد يكون فيه طاعة ومعصية، تقوى وفجور، على إثر الإيمان يزيد وينقص. واضح الكلام كده؟ وعلى ذلك يفسرون القرآن. فجر